حصرياً على موقع دي. لما تقف قدام انا تقف ثابت وديك الاتنين جنبك، عارف ليه؟ عشان احنا الجزارين، واللي يجي على الجزارين يبقى يحصل له حاجة من الاتنين، يا يتقطع ويسكن عنبر يا عدم وشه هيتكسر. افيجو دخلاوي مصطفى الجزار وحوده الجزار بيقولك ابعتها لهم من الدكيله. فيجو دخلاوي اللي عايز يتعارك يظبط حاله ويسحب، وانا مستنى انا واقف في الجيهه ومستنظر اللي هيجي ويطلبنا. عاوز قسم مفهوش قلب عشان يقف قدامي عليكنا، وانا وعدكوا هتشوفوا جوله موت والموت اللي مخصبنا. اي كارف هكسر نفسه واللي يطير جناحه هقصه، واللي قايل ان انا خسفه هديله شبشب على عينه. حد بيعرف يتنطط انا عاوز خصم بيخبط، انتوا عيالتنا بتغلط بلدي وعاملين اللي مالينا. لما تقف قدامي تقف ثابت وايديك الاتنين جنبك، ترفع ايدك تسحب على طول تاخد خبطه تفلع وشك. فكك من الطيران اللي انت بتطير على عيال جادك، قدرت تتعور وسلاح يمشي بالطول على جسمك. كله ثابت هضرب نار علشان الفرحة دمار، فرحة مصطفى الجزار في الدخيلة طعم النوى. مصطفى حمادة سعد ارجى الراجل على الارض، اخ مشرفنا بجد في الدخيلة سيرته حلوة، في الدخيلة يا سيرته حلوة. فكر نفسه يعرف يجي معانا ده بابي، احنا اصحاب الدايره واسامينا مكتوبه في الجيه على الحيط. فكر قبل ما تخطأ او تيجي معانا في جس وتكري، انت واقع ما فرق يخلوك ما بتتزلش من البيت. الشارع بقى مش شارع مفهوش واحد مش صايع، حتى الجيل اللي طالع ماشيين فردين كتافه. كل حبه الحكايات والحبسه والجنايات، وتقولوا من المهرجانات قبل لما تقولوا كده ربوها. الجدعانة بقيت بتشح خلاص، الجدعان بقيت عنا، واحنا اصحاب جدعانة عالصح مفيش واحد فينا بيكون صاحبه. كتف كتف فرحة في حزن في صورة في عرك اخوات بنساندو، منكرهش الا اللي كارهنا واللي يحبنا احنا نحبه. قبل ما تعوج لي في كابك وتجيب بقك في ودانك، اعرف ان انا هضربك مش هضرب ضرب يعوض، انا هضرب ضرب بيقطع انت خدودك هتفرقع. كرفت وقلت لي بوقع وطلعتني تنبت حور، وطلعتني تنبت حور. اي واحد في الجياي ايش ده اعمل من اللي جابته جزابة، لو فيه كلبة يفتح عايش عمره لابس كمامة. في الشارع لابت جليت مصر وعصفور وحمام، كان مرشد على كان مرشد ماسكين تليفونه وبيحبسوا ياما. بعد سنين على ايام كان فيها شوق وغرام، ما طلعش الحب كلام واخدت حبيبي عمري. انا الليلة بفرح بيكي وانا ايدي ماسكة ايديكي، جوا عيوني هخبيكي وهشيلك جوا في قلبي. عاملين دك ورفعنا حسنا منك، هنولعه في السكن علشان احلى عرسنا الخطيب في الانظار ده مصطفى الجزار، وفي الدخيلة انفجار الفرحة دي تخسنا. روح سألته بالارض مين السندال اللي بجد، مصطفى حمادة سعد سندالك جا كله حوت الجزار في جد اسمه لوحده شرفنا، هو اخو عريس فرقتنا جدعنته مفيش منا الباشا يحيى لبنا. فارس كل الفرسان والاسمه في اي مكان كله يضرب تعظيم، سعد المغامر الجدعنة ده الكنج على ارضنا بيقول طالع من هنا. المس عبني ادمي مروان الكبت نارم، واللي زوله بيتفرم محترم مع المحترم مجرم مع المتخطر. اسد واقف على الارض جبل عمره ما يتهد، الفخم خالد الدود اللي مشرف كل اخواته، ابو شعبان يقدر هتبع اخ انت السيطره. الجدعانة والمرجالة تقفوا قصاده هتتشاطوا، احمى محروس ده الزعيم مفيش معاه لا سين ولا جيم، في الجهة قائد التنظيم كله بيحلف بحياته. جبت ادم شوف ادب لو جيتكم كوش يلا تدارة المافيا ده يوسف عاصا عامل للدايرة حدوه لما نقول الرجولية تقف تضرب له ميت تحية العالم حمو قدوسية دايما حاضر موجود وده هيثم يابا ده الجنتل وتملي في حروب ومسندل اخر نفس بيكمل ده الاسد على اي اسوه قولك ابو مجد دبابة ميسر دبح ديابة ما نجاح ده مش هات في جود دخلة والباب والد لمبة ده دار دوس جوه السيطرة يكون نص خلصة ما مننا كله يجيب ورا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم